ولكن العلم من شروطها ان

أو لا يسألون الناس بإلحاد أو بغير إلحاد. هذا وقت هؤلاء الفقراء المتعففين الذين يستحقون الصدقات سواء كان من الزكوات أو من الزكاة. لا يسألون الناس بإلحاد. هذا هو التعفف مع الحاجة إلى الشيء والحاجة إلى المال، إلا أنه لا يسألون الناس شيئا، لا يسألون الناس بالحاجة. وهذا أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن مالك بن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلحقوا في المسألة، لا تلحقوا في المسألة، أي لا تلحقوا في السؤال، فإنه لا يلحق في المسألة أحد فيعطى بمسألته شيئا وأنا له ذلك فيبارك فيه. يعني إذا أنت أو إذا هذا الذي سأل الآخر شيئا وألح في السؤال فلهذه المسألة الملك استقرر من المعطي شيئا وله ذلك، فإن الله عز وجل لا يبارك للمعطي له في هذا المال الذي أخذه. وكذلك جاء عند الإمام مالك الموطئ عن رجل يسأل أهله قال: سكنت أنا وأهلي بقيع الأرض مكان في المدينة نسكن فيه الأشجار، فسألني أهلي أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله شيئا يأكله، وذكروا فيه حاجته، يعني لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا يجدون ما يتصور به. يقول: فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم اساله، فوجدت رجلا يسال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما انت؟ يقول الرجل الكذيب: فانطلق الرجل، انطلق وهو مغضب وهو يقول: تعطي كل من سأل ولا تعطيه. يعني كتبنا قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل من يسأل وانا لم يعطيه. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال احدكم يقدر علي يسألني ولا اجد ما اعطيه، ولا اجد ما اعطيه. فوالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يسأل أحد أحدا شيئا وعنده أوصية. يقول إمام مالك: الأوصية مقدار 40 غرام، يعني مثلا 40 زيت تقريبا. لا يسأل أحد أحدا وعنده أوصية، وعنده أوصية إلا جاءت مسألته يوم القيامة نقطة في وجهه، ذات علامة في وجهه، أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حسب السؤال ألا يملك الرجل أوصية اللي هي مقدارها 40 غرام، ولم يكن عنده هذا المقدار لا يجوز له أن يسأل الناس حتى ولو كان مقدارا. يقول ذلك الرجل الكريم: فيضحك عندما خرج لنا الأوصية. يقول: أنا عندي لحظة في البيت، يعني عندي مرة تحلل اللبن، وهذا أغلى وأغلى من الأوصية من الأوصية اللي هي 40 جرعة من الفطر. يقول: فرجعت ولم أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الرجل قد يكون عنده ما يكفيه، أو يكون عنده ما يستطيع أن يبيعه ويقضي حاجته، ولكن له مع ذلك يسأل الناس، يسأل الناس، وهذا يحل له كما سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الآية وفي هذه الأحاديث يبين حال ذلك المسكين الذي يتفرق عليه، الذي لا يسأل الناس الحق كما جاء البخاري ومسلم يقول ليس المسكين بالذي ترد اللقمة واللقمتان ولا الصبرة والصبرتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس الحق. وفي الرواية يقول ليس المسكين الذي يفوق على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي ليس له الذي ليس عنده غنى يغنيه الذي ليس عنده غنى يغنيه ولكنه يستحي. وفي الرواية ليس عنده غنى يغنيه ولا يسأل الناس شيئا. هذا هو المسكين الذي جاء وصفه في القرآن وجاء وصفه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين لنا أن المسكين المتعفف الذي أريد أن أوضح هذا المعنى وأبلغ حضراتكم ذلك رجل يحتاج ذلك رجل ليس عنده ما يكفيه ومع ذلك لا يسأل الناس ومع ذلك لا يسأل الناس. هذا هو معنى العفة الذي يريد. يبقى معنى العفة أنك تكون محتاج للشيء ولا تسأل الناس هذا الشيء. نرجو حضراتكم أن هم الإخوة تقدموا أمام الشخص الإخوة تقدموا الإخوة تقدموا لا تترك قرارا لا أحد من كثير من الناس البحر يحب الزياده هو لا يحتاج الناس ومع الناس لا يسأل الناس. وهذا والله ما يشفع كما الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لن يشفع عنه لأن الجنة لا يسأل الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يدخل أحدكم فيحتضن على ظهره ثم يجيء وينفق ويتصدق خير له من أن يسأل الرجل فيعطيه أو لا يعطيه. وفي رواية لأن يحتزم أحدكم حزمة من الحطب فيجمعها خير له من أن يسأل الناس. دلت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء تعمله ولا تسأل الناس وهو عندما تحترم الحطب وتبيعه. رجل من الحاضرين يقول وأين الحطب الآن؟ هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يوجد ما يكون الآن هؤلاء الناس الذين يجمعون الكرامين من الطرقات أو مزاجات البلاد الفارغة أو مزاجات المصنوعة من الزجاج وغيره أو قرايا الحديث أو غير ذلك يجمعونها ثم يجمعونها يجدون كثرة في أهل الأرض. هذا خير لهم من أن تسأل الناس، هذا خير لك من أن تسأل الناس وأنت قادر على الكسب وقادر على السمع ذلك. وهذا يبين حديث عند التلمذي وأبي داود وأنا حديث عن النوع في المرحلة الابتدائية نقاط حتى الآن رغم أنه حديث ضعيف حديث ضعيف لكن ما نقاط منه وفيه فوائد كثيرة. هذا حديث فيه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل واحد يقول معظم الصحابة يأتون من القتلة يسألونه. نعم هم يسألون ما رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هم على حال هذا انظر حال ساعه ماذا يسأل صحابيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألست عندك شيء؟ قال يا رسول الله ما عندي إلا حس ننبت بعضه ونقص بعضه، يعني جزء من الثياب ننبت بعضه ونتراقب بنصفه الأرض وقدح من وقدح الإناء للشراب وقدح نشره. هذا هو حال الصحابي. إيه عندك البيت؟ حس ننفق بعضه ونفق بعضه وقدح نشره في الماء ليس عنده ماذا هذا. النهارده تأتيك الشخص يسأله وفي بيته ما ليس عندك أهل. لماذا؟ لأنه تعمد واستسهل الأرض واستوعب السؤال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأتيني بهما. فأتاه ذلك الرجل بالحس وبالقلب. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتري هذا؟ فقال رسول الله أشتريه الزرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي؟ قال ثلاثة. فقال رجل الصحابة بدرهمين يا رسول الله. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما للأنصاري فقال له اشتري الطعام بدرهم واشتري بالآخر قدوم واحدين منه. فذهب الأنصاري وذهب بالقدوم فوضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عودا بالقدر، يعني جعله يد. وقال له اذهب فاحتضن وباع ولا أراك إلا بعد 15 يوما. فجاء رجل بعد هذه المدة ومعه 10 دراهم فاشترى بعضها طعام واشترى بعضها ثياب وجاء الدار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تسأل الناس فإن السؤال يأتي مبتدأ في وجه السائل يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بعيد كما قلت لكن فيه من الناس الكثير رجلا تجد رجلا يعيش في مستوى اعلى من مستوى وفي طبقه اعلى من الطبقات الحقيقيه هو يعيش مثلا في شقه مكونه من 3 قدرات ومؤسسه لاكبر انواع الاثاث وبكذا وبكذا وهو لا يحتاج نحو ولا يحتاج الى 3 قدرات ولا ومع ذلك يسأل الناس لماذا لا تبيعها وتشتري صفقتها تتنافس معك ومن شخص تتنافس وتعمل مشروعا تستدعوه او يقر عليك دخلا او تقضي حاجتك ولا تسأل الناس. هذا من فوائد هذا الحديث ومن غيره. رجل فعل الحسنى الا يحل له ان يسأل؟ لا يحل ان يسأل الناس الا احد ثلاثه وقال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري ومسلم من حديث قبيصه ابن مطارد الهلالي قال تحملت حملات فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم اسال حمالك يا رجل تصبح بين قبيلتين فاضطر الى ان يعرض احد القبيلتين بمال حتى يصبح بينهم ثم بعد ذلك لا يجدوا ان يسد هذا المال ويمكن ان يكون غنيا هذا الرجل يكون غني لا يستطيع ان يعطي هذا المال بمال او يصيب احدا من يساعده في هذه الحماله هذا يجوز مع المال يجوز. يقول فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا قبيصة أقل عندنا حتى تأثير الصدقة فنعطيها. ثم قال له يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالات فحلت له المسألة حتى يصيب حاجته ثم يموت بقت ما يتسلل ثم يوم احد منا ياتي عليه مثلا الدين فياتي ليس وعندي دين مثلا الف من الجهاز برضه الف مساعده برضه مساعده فياخذ من الناس ربما في العشر الاف من على هذا الالف. هذا يحل لك انت اذا اصبت حاجتك يجب عليك ان تنوم يجب عليك ان تنوم. وأما الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل أصابته جائحة اجتاحت له قلت الغني وعنده من الأموال ما شاء الله ثم أصابته جائحة فأتت على كل ذلك فحلت له المسألة حتى يصيب سدادة بن عيش حتى يصيب سدادة بن عيش يعني ما يكفيه ثم يموت حتى يصيب سدادة بن عيش ثم يموت. وأما الثالث فرجل أصابته فاقة يعني فقر شديد حتى يشهد ثلاثة من دم الحجة من قومه أنه أصابته فاقة أنظر إلى دقة هذا الرجل يا رب أصابته فاقة يشهد دم ثلاثة من دم الحجة يعني من دم الرجل ومن قومه هذا خير في الحديث من قومه لأنه يعرفون حاله أنه فقير أم لا حتى يشهد ثلاثة من ذا الحجة من قومه أنه أصابته طاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادة بن عيش. يقول يا قبيصة وما سوى ذلك فسخط يأكله صاحبه سخطا والعياذ بالله. ثم ذلك يعتبر السخط حرام حرام أن تسأل الناس إلا سخط على هذه السلامة. رجل جاءه مال بغير إشراف له ولا طمع ولا سؤال الناس فلك أن يأخذ هذا المال بشرط ألا يكون من زكاة المال. يعني رجل جاء أن لا تحتاج لك أعطاك مثلا 100 من الدنيا فلك أن تقول أنت غير مشرف بنفسك على هذا المال ولا صالح فيه ولم تسأله مالا أراد يعني أن يتحب إليك فأعطاك شيئا من المال فلك أن تقول بشرط ألا يكون ذلك من زكاة المال لأن المكان الآن لها مصارف أنت لست من عليها أنت غني فيجب لك أن تأخذ. وهل أسأل هذا المعطي أقول له هذا من مال الناس لا أسأله أقول له أنت تعلم أني غني ولا أحتاج المال هل هذا من زكاة المال؟ يقول لك نعم قل له لا لا أقول زكاة المال فهذا لست من عليها الآن. وطبعا كما تعلمون أن الرجل أتى يعطي من ماله العطاء. فأقول له يا رسول الله اعطيه من هو أفقر إليه مني. ثم يأتيني العطاء، العطاء هذا أموال تأتي إلى بيت المال من الغنائم والفتح وغير ذلك، ليس من مكان المال فقط. فالإيمان أن يأخذ من هذا المال ويعطي كل المسلمين، يعطون من هذا العطاء كأنها موارد سنوية حتى وقت الموظف الثاني حتى الموظف يعطي المسلمين الجزاء. فهو كان يعطي العطاء، يقول يا رسول الله اعطيه من هو أفقر إليه مني. في مرة من المرات جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء أعطاه لعمر، قال يا رسول الله اعطيه من هو أفقر إليه مني. قال يا عمر خذ هذا المال وكما الولد وأنزل منه وتفرق عليه، فإنه إذا جاءك مال بغير إشراف نفس ولا سؤال فاقبله وتبوله وتفرق وأنزل. إذا جاءك مال بغير إشراف نفس بغير تفرق بغير طمع ولم تسأل لهذا المال وليس من مكان ذلك ما فقدته فلك أن تأخذه. إذا المسكين العفيف هو الذي يحتاج للشيء وما يطلبه، وهذا الذي يسأل الناس ما عدد الحاجات لذلك فحرام، ولا يسأل الناس شيئا إلا واحد من ثلاثة كما تقدم. وإذا جاء مال من غير إشراف نفسه ولا سؤال فلا تقبل. رجل يقول أنا لا أستطيع أن أتعبد. لماذا؟ لأنه تعود على السؤال، تعود على السؤال لا يستعمل العبد، يقول كيف أتعلم العبادة؟ كيف أكون عبيد؟ أقول لك لا، أولا لابد أن تدعو الله تبارك وتعالى لذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قل إذا أنت تدعو الله تعالى أن يعلمك ويرزقك العفاف فهي يجب عليك أن تتضرع عن ذلك بأن تمنع نفسك من سؤال الناس. وليس الأدلة على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث عند مسلم أن جماعة من الأنصار جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، فسألوه فأعطاهم، فسألوه فأعطاهم ثلاث مرات حتى نفس ما عندهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يكون عندي شيء أدى له عنه ومن يستعمل يعزه الله، يعني من يطلب العزة الله سبحانه وتعالى يعزه، ومن يستعمل يعني يطلب السين والتاء إذا دخلت على السين بمعنى الخلق، ومن يستعمل يعزه الله، ومن يستعمل يبنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد شيئا خيرا وأوسع من الصبر. إذا مسألة إن أنت تطلب الله عز وجل أن يعلمك العلم وأن يرزقك العلم وأن تتعلم. كالعلم مثلا أن الصبر يقول إنما العلم بماذا؟ بالتعلم. أنت تريد أن تتعلم تأتي إلى المسجد وتحضر دروس العلم تتعلم هكذا. وإنما العلم بالتحلل أن تتعلم كيف تتصرف. كذلك العقل اقول انما التعقل انما العزه بالتعقل، تعود نفسك على الا تسال الناس شيئا. وهذا يؤيده ما جاء عند البخاري من حديث حكيم ابن حبان من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. حكيم جاء في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم فساله فاعطاه ثم ساله فاعطاه ثم ساله فاعطاه. يا دائما الصحابه كانوا دائما يسمعون في قول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جعل حكيم ابن حبان يكثر من السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اعطاه لما أظن أنك قاضي أصحابي أكثر منه فلبست ثلاث ثلاث مرات. فلما أعطاه وانتهى السؤال إجابة السؤال قال يا حسين إن هذا المال خطرة حلوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكي الناس إن كان قضاء حلو فمن أخذه بسخارة نفس بورك له فيه بسخارة نفس سواء من المعطى له يعني يكون بدون إشراف ولا طمع ولا سؤال أو بسخارة نفس من المعطى يعني يكون بصدق نفس يكون بإرادة منه ليس في الحاجة ممكن يعطيك هو كارث أو يعطيك يستحي منك أو يعطيك قصدك يا مدرس فمن أخذ منه بتفاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكأنه يأكل ولا يشبع أو قال كالذي يأكل ولا يشبع والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الذي يأخذ المال الناس بسخارة الناس الله مجال توقيه بيعطيك بسخارة برضا بصدق ناس والذي يأخذ بإشراف نفس وطمع لا يبارك توقيه كالذي يأخذ ولا يدفع هذا لا يسأل والله يأخذ بالآلاف المعجزة ولكنه لا يدفع. لماذا؟ لأنه لا يبارك في هذا المال لأنه أخذه بإشراف نفس فبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دينا يبدأ قولنا نريد أن نتعلم هذا الكل لا يتبارك توقيت الذي يأكل ولا يشرب. فلما سمع ذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه فتأثر بهذا الكلام فقال والله يا رسول الله لا أرزق أحدا شيئا بعدك حتى أفارق الحياة لا أرجع رزق بمعنى المطار يعني لا أنقص أحدا منا لي شيئا حتى أفارق الحياة يعني لا أسأل أحدا شيئا بعدك يا رسول الله. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان في خلافة أبي بكر فكان عطاء يهدي فينادى أبو بكر على حكيم بن حزام تعالى فخذ العطاء خذ حقك فيصرف حكيم أن يأخذ العطاء. فلما جاءت ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتبع حكيما تعالى فخذ العطاء فيهدى أن يكون حكيم. فجاء عمر وأشهد الله قال يا معشر المسلمين إني أعرض العطاء على حكيم بن حزام ولكنه يهدى أن يأخذه. لماذا يفعل عمر ذلك؟ حتى لا يكون الجار أن يتوهم المتوهم أن عمر يحدث العطاء عن حكيم. ولماذا لم يكن حكيم؟ رغم أنه لم يسأل عمر ولم يسأل أبو بكر بل هذا حقه وأبو بكر هو الذي جاء لنعطي حكيم وعمر هو الذي جاء لنعطي حكيم. وحكيم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال لا أسأل أحدا بعدك لا أسأل أحدا بعدك. فالذي منع حكيم أن يفعل ذلك قال أهل العلم حتى لا يعود نفسه أن تأخذ شيئا من الناس فتطمع النفس في غير ذلك فتطمع عن ذلك وترك ما يريد إلى لبن. يعني بتعلم العلم يقول لو أني أخذت من الناس ستتعرض تلك الناس الأخذ من الناس حتى وكان حقا الأخذ من الناس فتشتعب النفس بعد ذلك أن ترفض ما لا حق لها. إذا هنا العزة العزة بالتعرف بالتعلم كما جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. النحو التخطيطي من حياة من قاتل العلم كما جاء عند مسلم والبخاري والنص هنا لمسلم اللي انا قدمته مسلم قبل البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل البيت فاجد على صراط الثمره فاخذها فاخشى ان تكون من ثمر الصدقه فاوصيها صلى الله عليه وسلم. أخبر العلم وهذا هذه القرينة على أنها مصطفى منكم يقول سأخذها لأكلها، يعني هو محتاج إليها وإلى قدر، فهو محتاج إليها، يقول فأرضاها الناسي لأكلها، فأخشى أخاف أن تكون من فضل الصدقة فأبقيها. ونحن نعلم أن الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأن الصدقة كما قال الصحابة في الحديث البخاري قال الصدقة أفساد الناس، انت بتتصدق عشان تصرف على نفسك بهذه الصدقه، فالصدقات اوجاعك كانت معقله من الصدقات، فهي حرام على الناس مثلا سواء كانت الصدقه بمعنى القريبه او كانت بمعنى انها دون القريب. وايضا عند البخاري ومسلم من حديث ابو هريره ايضا ان الحسن ابن الحسين ان الحسن ابن علي رضي الله عنه وجد تمره ثمر الصدقه فأخذها ليأكلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كف كف، يعني غرفة غرفة، ثم قال له الله أنا علمت أن الصدقة حرام على آل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذا الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم سواء الزكاة أو غيرها، وحرام على آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو قطان، لكن في خلاف هل الصدقة على أي فقير حرام لأن الزكاة فقط هذا الإجماع، وأما الزكاة فريضة فخلاف بين أهل العلم. انظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم من حتى المراهقة تمرة لا تأكلها، إنها الصدقة لا تحل لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، وصرف الحرام وصرف ما يحتاج منه من الورع والمال. حال الصحابه رضي الله عنهم حتى نتعرف على حال الصحابه، اذكر من حديث الحديث ذلك الحديث اللي ذكرته في الفتره الماضيه، هؤلاء الصحابه الذين جاءوا يلبسون الانوار الثوب يشق في المطبخ ويضع راسه في هذا الثوب ويغطي بعض جسده والبعض الاخر ثم يأتي الرياح ربما تأتي مع الارض، هذا هو حال الاصحاب من الفقير ولا يكونوا يشتكون. ايضا في حديث غزوة ذات الوقاح حديث ابي موسى الاشعري يقول ابو موسى كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا ستة نتعاقب البعير الواحد، يعني ستة لهم بعير واحد يركب والخمسة يمشون، يقول حتى تآكلت أقدامهم من كثرة المجد على التجارة وبذلك تآكل الجلد القدر، وحتى سقطت أكبر الأبصار وقعت أبصار القدر وقعت، يقول فكنا نأتي بالخرقة ونلف بها أقدامنا، نأتي بالخرقة ونلف بها أقدامنا، ولذلك سميت تلك الغزوة بذات الرقاع، هذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشتكون، وهذا كان حالهم، ولا يسألون الناس الحال، بل إن هذا المنكر كما روى هذا الحديث حتى يقول روى عنه يقول ونزل أبو موسى على ما روى هذا، لأنه الذي أظهر حالا كما سيكون بين الله عز وجل. أما حالهم الناس فيختلف، تجد الرجل تجد الرجل فينا عنده ما عنده ومع ذلك يسأل الناس سواء لحاجة أو لغير حاجة، يعني حتى بعض الصحابة كان يتكلم جدا في أمر الأرض، حديث رواه أبو بكر الخولاني من طريق عمرو بن مالك يقول وكان ولقد رأيت أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الصوت يعني العصا من أحدهم لا يسأل أحدا أن يناوله إياه، هؤلاء الذين عاهدوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا الناس شيئا، لقد محبوب الشيء لا يحب أحد يعطيه إياه، أدخل الشركة كأنه أخذ في أمور النار في كل سؤال سواء لحاجة أو لغير حاجة سواء الشيء العظيم أو الشيء الحقيقي، أين نحن؟ قال على عكس تماما على عكس تماما، ولذلك كما تقدم إن هذا الذي يسأل الناس بحاجة أو لغير حاجة والله لا يسمع أبدا، لأن المفكر قال ليس الغنى بالعرض، ليس الغنى بكثرة العرض، ليس الغنى بكثرة الناس، ولكن الغنى غنى ولكن الغنى غنى، ولذلك المفكر يقول قد أفلح من أتى الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد يقول الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله والمستبين. الله تبارك وتعالى بين بيان الآية من سورة التوبة 80 أصناف هم الذين يستحقون الصدقات، والصدقات هنا بمعنى الأدوات المفروضة للفقراء والمساكين. معنى الفقير والمسكين يعني خلاف من أهل العلم في المسمى، من علماء قالوا الفقير هو المسكين، ومنهم من فرق في الوقت والحال، ولكن الفقير يحتاج والمسكين يحتاج. قال الفقير والذي لا يملك شيئا كحال هذا الصحابة، لا يملكون شيئا، ما عنده شيء لا يأكل ولا يشرب ولا ينام عليه ولا يجد ما يحتاج به ولا غير ذلك. النهارده نتكلم يعني حال الناس الذين يشترون الزكاة حالهم لا يمكن لا تبارك عنه. واحد يقول لك وليس يعني أجاهد بالناس وليس عندي بالمال أريد من زكاة المال، تقول له أعطيه مثلا ورقة اكتب ما فيها حتى نأتيك بما نقصد. فتجد يكتب أشياء لم يتوسع فيه، مفردين وسجاد وأربع مراتب أو ثلاثة أشهر، أنت فقير وتأخذ من زكاة الناس، لا تأخذ إلا بالقرض الذي يجب عليها فقط، الثمرة فقط. الله تعالى يقول يعني هل تريدين الزكاة ولو لم تقومين من زكاة الناس تقول ولو وعلى أي شيء نعيش؟ طب ما أنت تقعد على المراتب يعني ما فيه حصير ما فيه شيء ولا زكاة، فلابد ان كل فقير هذا له مواصفات معينه ولا يتوسع فيما يرضي ولا يتوسع في احد زكاه الناس الا بقدر الضروره وقدر الحاجه. فهذا الفقير هو الفقير الذي لا يملك شيئا، لا يملك كل يوم، هو ده الفقير اللي بيستحق زكاه المال. واما المسكين قالوا المسكين هو الذي يملك قوت يومه ولا يملك قوت غده. يعني مثلا الرجل يحتاج لينفق على نفسه واهل بيته مثلا في اليوم 20 جنيه، يحتاج 20 جنيه. الفقير مثلا عنده من ال 20 3 جنيه، هذا فقير يحتاج الضغط ينفق على نفسه. المسكين عنده 10 جنيهات فيحتاج الضغط ينفق على نفسه. يبقى اذا الفقير والمسكين هما محتاجان لقدر الضروره ينفقا فيما على انفسهم وعلى اهلهم. يبقى ده الفقير والمسكين. الفقير والمسكين الذي عنده القوه ان يستثمر وان يعمل، هل ياخذ من زكاه المال؟ يعني الفقير اللي هو يعمل يستطيع العمل، المسكين الذي يستطيع العمل هل ياخذ من زكاه المال؟ الرابع من اقوال اهل العلم ان الفقير والمسكين اللذان يقدران على العمل لا ياخذان من زكاه المال. لا يقدم لك المال، يأتي الرجل ده شعر رقصة جدا وما رجل ده يعني رمضان يأتي يريد الصدق من زكاة المال، مش هو تقول ده على الحق وعلى مبرانة وبعدين وانا فاهم ليه معطوش زكاة المال يعني يبين يعني مما يأتي يؤتي إليك. فيأتي جرس الموبايل يرد على الموبايل ده يا شيخ بعد اذنك احسن كده مع الناس، يعني انت فقير وما شاء الله قوة نفس الحق يطمع الرجل وبعد المبارك وبعدين الحق يرد على الصلاة على الإسلام الصلاة عشان يقول بلد الدين ده بلا علم عامل معايا أصل التقصير يعني إن حتى يأخذها العزة نحتاجها اليوم أشد الإحساس إذا التقصير اللي هو مكتسب ده الراجل يقول لا حظ فيها لقوي مكتسب، لا حظ للفقراء، لا حظ في الزكاة لقوي مكتسب، لكن لابد ان هو يعمل. والثاني هؤلاء ياتيك الشخص يسال تقول له لماذا لا تقول لك لا اجد عمل، تعال علم العمل، فيقول يتحسن باي حظ حتى لا يجد عمل، واذا جاء يعمل يوما ويحضر. لماذا؟ تعود على تعود على ان يسال الناس، تعود على ان يستحيل اموال الناس بغير حق، الدين وعن الفهم الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل الذي امره ان يحتفظ او حديث مسلم قال ان يعمل احدكم ويحتفظ على ظاهره خير له من ان يسال الناس. الحاصل ان الرجل من اقوال العلم ان الفقير والمسكين اذا كان احدهما قادر على عمله فلا ياخذ من زكاه المال. اذا كان فقيرا او مسكينا ما المقدار الذي ياخذ زكاه المال؟ تعطي الفقير والمسكين ما يبنياهما العام ليس كما يعمل في الناس. تاتي التجار ما شاء الله وصل لا علم ولا دين ما شاء الله وصل له يمر الزكاه لان كلها في الوضع غير صحيح. طيب امامه ضروره الاول 50 اللي وراه 50 اللي وراه 100 150 اقصى شيء بيدفعوه في الجمعيات من 100 ل 150 جنيه. اليتيم بيدفع عليه تقريبا حوالي 75 جنيه تقريبا في الشهر. ماذا يفعل؟ يزيد في الشهر 75 جنيه. انت عشان تقعد تقول لي لو انت هتديني عامل كام؟ طب والناس اللي يدفع في العام مثلا 10000 جنيهات كله 10000 اما ان ياخدها بسمعات واحده ان كان من الذين يحفظون الله وليس من الكفار وان كان ياخذها على رواتب شهرين. المهم لا يكفيك في الشهر مثلا 5000 جنيه او 5000 جنيه في الشهر حتى يكفيك ولا يقدر احد الغيب. ولكن هذا هو الذي عليه الفقهاء ان تبني الفقيره طول العام. وهناك من تبنيه طول العمر. شاب عنده الصحه ما شاء الله وعنده الحسنه وعنده مثلا تحب ولكن ليس عنده من الادوات ما يعمل به مثلا رجل للسياره مثلا يعمل عليها حتى يحصل العيشة هو حاجة رجل عنده محل مثل والعلم الآن الذي نعمل به فأنت من زكاة المال تشتري له السيارة من زكاة المال تشتري له هذه الآلة لم نعمل به بعد ذلك لن يسألك بل يأتي في العام القادم ويوصف وجه زكاة المال. إذا طريقة الفقهاء في توزيع الزكاة طريقتين، طريقة الإجماع طول العام والطريقة الأخرى طريقة الإجماع طول العام. مسألة النطاق بسرعة علشان كان في بعض الناس يعني فاهموا هذا الأمر غلط أو أنا ما زلت أوصله في أحد الفتاوي. إحنا قلنا النطاق يكون عندك النطاق يكون على النطاق عن هجري كامل. لما أنت تخرج من الزكاة أول مرة بعد ذلك يعني خلال خلال ذلك العام لا يهم النطاق سواء جاز أو نقص. بمعنى إيه؟ أنت خرجت الزكاة أول رمضان كان عندك 50,000 جنيه. خلال العام 50,000 انت كذلك بيزيد وينقص فتيجي تقول ان الذي بيع هذا اللي هو كان مرتفع هل يشترط عليه ان يمر عليه حق؟ لا يشترط. لكن انت ممكن تعدل فلذلك انا اقرا باول الحرف واخر الحرف. اللي كنت قلته قبل ذلك ان ممكن يجي لك اخر الحرف وانت ما عندكش نقاط تطلع لا لازم يكون عندك نقاط. يبقى انت ما تدخلش الزكاه في المال الا لما يكون عندك ايه النقاط في اخر الحرف او في اول الحرف. اما اخر الحرف هذا لا يهم. ان شاء الله نؤمن فتاوى بعد الصلاه. اسال الله عز وجل ان يرزقنا الهدى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا العفه. اللهم ارزقنا العفه. اللهم ارزقنا العفه. اللهم اغفر الفقراء المسلمين. اللهم اغفر الفقراء المسلمين. اللهم اغفر الفقراء المسلمين. اللهم فرج بين عن المدينين. اللهم فرج بين عن المدينين. اللهم فرج بين عن المدينين. اللهم فرج شر المظلومين. اللهم فرج شر المظلومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرارنا في امرنا. اللهم انا نسالك الله والجنه ونعوذ بالسخط والنار. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واذل الشرك والمشركين. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم واقم الصلاه ان شاء الله الى بعد صلاه باذن الله. اللهم صل وسلم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه وعلى الصلاه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you.